يلزم منها إثبات الملك لهما، بحيث لو ظهر مدع غيرهما لما بأيديهما فإنه تسمع دعوة، تسمع دعوة، فإن ثبت قوله ببينة فإنه يمكن أن يأخذ ما تحت أيديهما. القسمة بالتراضي إذا لم يسأل فيها القاضي عن المستند الذي يثبت الملكية فإنها لا يلزم منها إثبات الملك لمن حصلت لهم القسمة. مسألة، فإن أقر به يعني الملك لم يجبر الممتنع منهما عليه لأنه لم يوجد شرط الإجبار، وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما، وأثبتت في القصة أن قسمه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة، حتى يتبين من ينظر فيها من بعده أن هذه القسمة لم تكن لثبوت التملك عنده، وإنما قسم بينهما لإقرارهما أن ما تحت أيديهما لهما، فيقول لا بد أن يثبت هذا. إذا لم يكن القسم بينهما ناشئا عن ثبوت الملكية لهما فلا بد أن يثبت القاضي في المحضر هذا الأمر، فيقول إنه قسم بينهما بإقرارهما لا عن بينه. وقال أبو حنيفة إن كان عقارا نسبوه إلى الميراث لم يقسمه، وإن لم ينسبوه إلى الميراث أو كان غير عقار قسمه، لأن الميراث باق على حكم ملك الميت فلا يقسم احتياطا للبت فيه، لأنه إذا لم يثبت عنده الموت والقرابة فلا احتياط. ويخالف العقار غيره يثوي ويهلك. إذا نسبوه إلى الميراث قالوا هذه الدار أو هذه الأرض ورثناها عن أخينا أو ورثناها عن أبينا أو ورثناها عن عمنا، يقول لا يقسم بينهما. لماذا؟ لأن هذه تحتاج إلى إثبات الإرث وإثبات موت المورث وإثبات القرابة بين الميت وبين مدعي الملك، فيقول إذا كانت فقط هذه بالدعوة، دعوة ليس معهما دليل على استحقاقهما لهذه الأرض لا يقسم بينهما. إذا قال إن هذه الأرض أو هذه العين انتقلت إلينا إرثا عن أبينا أو عن عمنا أو عن قريبنا أو قال غير ذلك، فالمهم إذا نسبها للإرث لا يقسم بينهما إذا لم تكن هناك بينة تثبت انتقال الملك إليهما. ويخالف العقار غيره يثوي ويهلك ويحفظ، ويحفظ بقسمته. والظاهر عند الشافعي رضي الله عنه أنه لا يقسم عقارا كان أو غيره. قال لأني لو قسمتها بقولكم ثم رفعت إلى حاكم يقسمها أن يجعلها حكما لكم ولعلها لغيركم، ولنا أن اليد تدل أن اليد يحصل من باب التحايل. التحايل من بعض الناس أمر وارد في مجال التقاضي، قد يأتيان إلى أرض ويدعيان ملكيتها وأنها مشتركة بينهما، فيأتيان إلى القاضي ليقسمها بينهما ثم يثبت ذلك في حكم من باب إثبات العمل وجريان اليد، حتى يستطيع بعد ذلك أن يدعي أن هذه الأرض لهما، وقد يكون الحال غير ذلك، فلا بد للقاضي حينئذ من أن يحتاط لهذه الأمور. إذا كانت قسمته للأرض بناء على قولهما فقط وبرضاهما فلا بد أن يثبت هذا، يقول قسمتها بإقرارهما أن هذه الأرض لهما، وإذا كانت بينهما منازعة فلا يقسمها إلا إذا ثبت عنده أنها ملك لهما. ولنا أن اليد تدل على الملك ولا منازع لهم فيثبت لهم من طريق الظاهر، وما ذكره الشافعي رضي الله عنه يندفع إذا أثبت في القصة أن قسمته بينهم كان أن قسمه بينهم كان عن إقرارهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم. يعني يقول المحذور الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله عندما منع من القسمة من غير ثبوت التملك، الإمام الشافعي منع من هذا لماذا؟ قال لعلي إذا قسمت بينكم أن ترفعوها إلى حاكم تدعون ملكها وهي لغيركم وهي ليست مملوكة لكم. قال هذا المحذور يندفع بماذا؟ يندفع بما إذا كتب القاضي في محضر القضية أني قسمتها بينهما بإقرارهم ولم أقسمها عن بينة، فإن هذا يحفظ الحق لصاحب الأرض أو صاحب العقار إذا كان غير هؤلاء المدعيين. نعم. وما ذكره الشافعي رضي الله عنه يندفع إذا أثبتت في القصة أن قسمته بينهم كانت عن إقرارهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم، وكل ذي حجة على حجته. يقول هذا لا يبطل قول صاحب الحق، إذا كان المالك الحقيقي غير هؤلاء فإن هذه القسمة لا تبطل حقه، لأن القاضي يثبت في المحضر أنه قسم بينهم بإقرارهم فقط. وما ذكره أبو حنيفة لا يصح، فإنه لا حق للميت فيه إلا أن يظهر عليه دين وما ظهر الأصل عدمه، كما قلنا إن الظاهر ملكهم فيما لم يدعوه ميراثا لأنه لم يثبت لغيرهم. لاحظوا هذا، أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه لا يقسم ما نسبوه إلى الميراث، إذا قالوا إن هذا ورثناه يقول لا يقسمه بينهم بدون بينة، لأنه قد يكون للميت حق فيه، كيف يكون للميت حق فيه وقد انتهى؟ يمكن أن يكون عليه دين لله أو للناس، أو أن يكون له فيه وصية، فالمسارعة إلى قسمته تفوت هذه الحقوق وتضيعها، فيقول نحن نكتفي بالظاهر، ما قاله أبو حنيفة يقول نكتفي فيه بالظاهر، فإنه إذا جاء إنسان والعين تحت يده وادعى أنها ملك له ورثها عن قريبه أو نحو ذلك ولم يثبت عندنا في الظاهر وجود سبب يمنع من القسمة بأنها مرهونة مثلا في دين، أو أن على الميت مثلا حقوق أخرى، أو أن له وصية، فإنا نقسمها ولا نتوقف فيها. الثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. لماذا قلنا إنه لا إجبار فيها؟ ذكر السبب في القسمة الأولى، لأنها تصير بيعا والبيع لا يجبر فيه، يعني لو كان المال المراد قسمته بين الشركاء دار مكونة من حجرة واحدة فهذه لا يمكن أن تقسم بينهم، فلا بد حينئذ من أن يدخل فيها عوض أحد الشركاء ثم يقرع بينهما، من خرج سهمه على أنه يدفع العوض فإنه يدفع العوض ويأخذ الدار، ومن خرج سهمه على أنه يأخذ العوض ولا يتملك ويسقط حقه في الدار كذلك. يعني الطريق إلى تحديد من يدفع العوض القرعة عند المنازعة، لكن لو تراضيا على قسمة هذه الدار بأن قال أحدهما أنا أريد أن أبيعك نصيبي أو أريد أن أخذ ما يقابل حصتي، ادفع لي كذا أو هات من يقدر لي حصتي وأنا أتنازل لك عنها، فإن هذا أمر لا مشاحة فيه. لكن عند المنازعة كل واحد منهما يريد أن يأخذ هذه الدار، فما العمل حينئذ؟ العمل أننا نجري القرعة بينهما، فمن قرع صاحبه كان هو الذي يأخذ الدار ويدفع العوض لشريكه. مثال ما فيه ضرر أن تكون دار بين اثنين لأحدهما عشرها وللآخر الباقي، إذا اقتسماها لا يصلح لصاحب العشر ما ينتفع به فيتضرر لذلك، فإذا طلب صاحب الكثير القسمة لا يجبر الآخر لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. وأما ما لا يمكن تعديله إلا برد عوض فإنه يكون بيعا، فإن تراضيا عليه جاز، وإن امتنع أحدهما لم يجبر، لأن البيع لا يجبر عليه أحد لقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. مسألة، والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار لأنها ليست بيعا. وقال الشافعي في أحد قوليه هي بيع، وحكي ذلك عن ابن بطة لأنه يعدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذا حقيقة البيع. ولنا أنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ولا تجب فيها الشفعة ويدخلها الإجبار، وتلزم بإخراج القرعة، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك. يعني البيع لا تجري فيه القرعة. يقول بعتك أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين، ثم نجري قرعة، فأية واحدة خرجت لك كانت عليك بكذا، هذا لا يجوز في الشرع. لا بد أن يكون المبيع معلوما، أن يعلم عين المبيع، أو أن يوصف له بوصف مضبوط محدد. فهنا القرعة لا تجري في البيع. الدليل على أن القسمة ليست بيعا أن القسمة يجري فيها ماذا؟ القرعة، ويجري فيها الإجبار، والبيع ليس فيه إجبار وليس فيه إيش؟ وليس فيه قرعة. هذا كله دليل على أن القسمة إفراز حق، يعني تخليص نصيب من نصيب، وليست بيعا، لأنها لو كانت بيعا لما جاز فيها الإجبار من القاضي لأحد الخصمين في بعض الأحوال في قسمة الإجبار، ولما جاز فيها إجراء القرعة في تحديد أحد النصيبين لأحد الشريكين. ولأنها تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن بيعا كسائر العقود. عندما يقول تنفرد عن البيع باسمها وسائر أحكامها، الاسم في اللغة عندنا فائدته الدلالة على المسمى وتمييزه عما عداه، ولذلك نجد في مسألة أخذ المال بغير حق نجد تسميات متعددة، ففي عندنا السرقة، في عندنا الغصب، في عندنا النهب، في عندنا الاختلاس، وهذه ألفاظ متعددة تدل على معاني مختلفة. اختلاف الاسم يدل على اختلاف المسمى. لو كانت هذه الحقائق متحدة لما احتجنا إلى تعداد هذه التسميات، لكانت تسمية واحدة تكفي لكل هذه الحقائق، فلما تعددت التسميات دل ذلك على تعدد الحقائق. فعندما سمينا هذا النوع قسمة وسمينا ما كانت المبادلة فيه بعوض وتراض بيعا فإن هذا يدل على اختلاف البيع عن الشفعة. وفائدة الخلاف أنها إذا لم تكن بيعا جازت قسمة الثمار خرصا، والتفرق قبل القبض، والتفرق قبل القبض في قسمة المكيل والموزون وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا، ولا يحنث فيها إذا حلف لا يبيع. يعني إذا قال والله لا أبيع نصيبي ثم قاسم شريكه، هل يجب عليه كفارة في هذا؟ لا يجب عليه فيه كفارة بالاتفاق، وهذا دليل على أن القسمة إفراز وليست بيعا. وإذا كان العقار وقفا العقار وقفا أو نصفه وقفا ونصفه طلقا جازت القسمة، وإن قلنا هي بيع لم يجز ذلك فيها. هذا إذا خلت من الرد، فإذا كان فيها رد فهي بيع، لأن صاحب الرد يبذل المال عوضا، عما حصل له من شريكه، وهذا هو البيع. فإن فعلاه في وقف لم يجز، لأن الوقف لا يجوز بيعه، فإن كان بعضه وقفا يعني إذا قلنا إن القسمة بيع لم تجز مقاسمة الوقف، يعني إذا كانت أرض بعضها وقف وبعضها طلق، أو دار، إذا قلنا إن القسمة بيع لم يجز ذلك، وإذا قلنا إن القسمة ليست من البيع في شيء جاز ذلك. فإن كان بعضه وقفا وبعضه طلقا، والرد من أهل الطلق لم يجز، لأنهم يشترون بعض الوقف. وإن كان الوقف معلوم عندنا أنه لا يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يرهن ولا يجري عليه انتقال الملك ولا شبهه، الوقف، لأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يجوز لأصحاب الملك الخاص أن يأخذوا بعض الوقف ويدفعوا عوضه إذا قلنا إن القسمة بيع. وإن كان الرد من أهل الوقف جاز، لأنهم يشترون بعض الطلق وهو جائز، لأن هذا فيه مصلحة. لماذا؟ فيه مصلحة للوقف، إذا اشترى أهل الوقف ما هو من مصلحة الوقف وضموه إلى الوقف، هذا فيه مصلحة للوقف وفيه محافظة على عين الوقف. لكن إذا كان العكس، بأن اشترى أهل الملك من الوقف شيئا وبذلوا مالا، فإن هذا فيه إضرار بالوقف وفيه نقض لأصل الوقف، لأن كونه وقفا يمنع من بيعه وشرائه وتداوله بالانتقال. مسألة: وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا، هذا إذا قلنا إنها ليست بيعا، وهو المنصور في المذهب، وأنها إفراز حق، فإن ذلك كله جائز. وأما إن قلنا إنها بيع لم يجز فيها شيء من ذلك على ما مر. نعم، لأنها بالتراضي، بالتراضي. لكن إذا قلنا إنها بيع، فالمكيلات كيف تباع؟ بالكيل، والموزونات بالوزن، والمعدودات بالعد، لأن هذه الأشياء التي نسميها ماذا؟ مثلية، لا يجوز أن تباع إلا على النحو المشروع فيها. أما إذا جرى التراضي فإنه يجوز أن تباع على غير المنهج الذي تباع به في الأصل، فيجوز أن تباع المكيلات وزنا والموزونات كيلا والثمار خرصا، مع أن الخرف لا يؤدي إلى التقدير الحقيقي. الخرف يكون لها متى؟ قبل حصادها. الخرس يكون قبل الحصاد وهي رطبة، ولا شك أنها بعد الحصاد تجف وتيبس، وهذا يؤدي إلى ضمورها في المكيال ويؤدي إلى اختلاف مقدارها، قد تزيد عما قدرت به وقد تنقص. فإذا قلنا إنها بيع لم يجد ذلك إلا على النحو المشروع فيها، فلا تباع المكيلات إلا كيلا، ولا تباع الموزونات إلا وزنا، ولا تباع الأشياء خرفا، لا بد من تقديرها بعد أن تجف، لا بد من كيلها أو وزنها. لكن إذا قلنا إنها إفراز وليست بيعا جاز ذلك كله فيها، لأنها من باب التراضي، ويجوز للإنسان أن يتنازل عن بعض حقه. مسألة: وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز، لأنه يشتري الوقف، وإن كان من رب الوقف جاز، لأنه يشتري الطلق من صاحبه على ما مر. مسألة: وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. يعني كيف إذا عدلت الأجزاء؟ إذا عدلت بتقدير القيمة كيف يمكن أن التخارج في مثل هذه الحال؟ إنسان له ربع والآخر له ثلاثة أرباع، أو إنسان له عشر والآخر له تسعة أعشار، كيف يمكن أن تقدر هذه؟ تعدل الأجزاء، تقدر قيمة كل جزء، فهنا تجرى القرعة بينهما، فمن خرجت القرعة له أخذ ما اتفق عليه. وذلك أن قد ذكرنا أن القسمة على ضربين: قسمة إجبار وقسمة تراض. فأما قسمة الإجبار فهي التي يمكن تعديل السهام فيها من غير رد شيء، فإذا عدلت السهام أقرع بينهم، وكيفما أقرع جاز في ظاهر كلامه. قال: إن شاء الله رقاعا، قال: إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم، تطرح في حجر من لم يحضر، ويكون لكل واحد خاتم، ثم يقال: أخرج خاتم على هذا السهم، فمن خرج خاتمه فهو له. وعلى هذا أي طريقة كيف يقرع مثلا؟ يمكن أن تكون رقاعا، يعني يكتب اسم كل واحد على، أو اسم كل نصيب على ورقة أو على رقعة معينة، ثم بعد ذلك من حازها ترمى، فمن أخذها استلمها، فإذا فيها أنه هو الذي يأخذ النصيب الفلاني أخذه، أو أن تكون عن طريق الخواتيم، نعم، أو بأي طريقة جازت، كما لو اتفق على العملة المعدنية مثلا. الآن اتفق على أن وجه العملة الأول يدل على النصيب الشمالي مثلا، ووجه الآخر يدل على النصيب الجنوبي، ثم يعني رماها فقال: إن وقعت على وجه الأول فالنصيب الشمالي لفلان، وإن وقعت على وجه كذا فالنصيب الجنوبي له، فيجوز هذا. يعني على أي طريقة جرى الاقتراع جاز ذلك، إذا لم يكن فيه مقامرة ولم يكن فيه غش لأحد. والقرعة طريق شرعي كما يقول العلماء لاستخراج المجهول، لاستخراج المجهول. وعلى هذا لو أقرع بحصى أو غيره جاز، ويلزم ذلك بالقرعة، سواء كان القاسم قاسم الحاكم أو قاسم الحاكم أو عدلا نصبا. يعني يمكن أن يكون الذي يجري القرعة القاسم الذي يكون من قبل الحاكم، عين لهما قاسما معينا، أو أن يكون هناك عدل اتفق على تحكيمه بينهما، فإن عمله هذا يلزمهما ما دام قد اتفق على تحكيمه، لأن قراءة قاسم الحاكم كحكم الحاكم بدليل أنه يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فتنفذ قرعته، والذي رضوا به وحكموه فهو كرجل حكم بينهم في القضاء، ولو حكموا رجلا بينهم لزم حكمه كذا هاهنا. فأما إن قسما بأنفسهما أو أقرع أو نصبا قاسما فاسقا لم يلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة، لأنه لا حاكم بينهما ولا من يقوم مقامه. وأما قسمة التراضي فهي التي فيها رد، ولا يمكن تعديل السهام فيها إلا أن يجعل مع بعضها عوض، فهل تلزم بالقرعة؟ فيه وجهان: أحدهما يلزم كقسمة الإجبار، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه، والثاني لا يلزم لأنها بيع، والبيع لا يلزم إلا بالتراضي، وإنما القرعة هنا ليعرف البائع من المشتري. فأما إن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما واحدا من السهمين بغير قرعة، فإنه يجوز، لأن الحق لهما ولا يخرج عنهما. وكذلك لو خير أحدهما صاحبه فاختار، ويلزمها هنا التراضي وتفرقهما كما يلزم البيع. مسألة: ويلزمها هنا التراضي وتفرقهما كما يلزم البيع. مسألة: يعني هنا لا نحتاج إلى القرعة إلا عند المشاحة، لكن لو تراضي على أن يأخذ فلان النصيب الفلاني ويأخذ الآخر النصيب الآخر فإنه لا حاجة بنا إلى القرعة، إنما نحتاج إلى القرعة عند المشاحة. ويلزمها هنا التراضي وتفرقهما كما يلزم البيع. مسألة: ويجب أن يكون قاسم الحاكم بينهما عدلا وكذلك كاتبه، ويكون عارفا بالحساب أيضا، والقسمة، ليوصل إلى كل ذي حق حقه، ولا يفتقر أن يكون من أهل الاجتهاد ولا أن يكون حرا. واشترط الشافعي رضي الله عنه أن يكون حرا وتلزم قسمته بالقرعة. وإن نصبا قاسما بينهما على صفة قاسم الحاكم فهو كقاسم الحاكم في لزوم القسمة بالقرعة، وإن كان فاسقا أو كافرا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما بها بعد القرعة، ويكون وجوده فيما يرجع إلى لزوم القسمة كعدمه. يعني ليست له قوة الإلزام التي للعدل إذا كان القاسم والعياذ بالله فاسقا، فليست له قوة الإلزام، لا يستطيع أن يلزم بهذه القسمة، إلا إذا تراضيا، فالذي يلزمهما تراضيهما لا قسمة القاسم الفاسق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.